حالة القتال الذي فيه تلاحم بين الفريقين، فإنه يجب عليهم أن يصلوا، فإن استطاعوا أن يصلوا جماعة كان ما فيه قتال وإنما فيه مصافة ومقابلة، كل فريق مقابل الآخر يوشك